قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره، حتى يجد ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الباب ترجم عليه الشيخ بقوله: باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وجاء في بعض النسخ أن هذا الباب سمي بباب الولاية. المحبة، محبة الله عبادته، ومحبة غير الله نوعان: إما محبة طبيعية فلا شيء فيها، كمحبة وطنه وزوجه وولده وماله، طبيعية لا يترتب عليها شيء، إلا إذا صاحبها تعظيم في القلب. فإذا صاحبها التعظيم في القلب انتقلت من كونها محبة طبيعية إلى محبة عبادية. ولهذا المؤمنون أشد حبا لله ممن من غير المؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي معبودات. من اتخاذهم الأنداد أنهم يحبونها محبة تعظيم كحب الله، أي كحبهم لله. والذين آمنوا، أي الموحدون المؤمنون، أشد حبا لله، يعني أحسنوا. فإن أشد هنا ليست على أفعى التفضيل، ولكن أكمل حبا لله من حب هؤلاء لله، أو من حب هؤلاء للأنداد. والحب في الله علامة الإيمان، علامة لهذا الإيمان. ولهذا قال جل وعلا في آية براءة: قل إن كان آباؤكم، هذا واحد، أو أبناؤكم، هذا اثنين، أو إخوانكم، ثلاثة، أو عشيرتكم، أربعة، أو أموال اقترفتموها، خمسة، مساكن ترضونها، ستة. قال: قل إن كان آباؤكم، هذا واحد، أو أبناؤكم، أو قل إن كان آباؤكم، أو قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذا أربعة، وأموال اقترفتموها، هذا خمسة، وتجارة تخشون كسادها، تجارة البيع والشراء، الأرصدة، المؤسسات، الشركات، هذه ستة، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، يعني تحبون هذه أشد من حبة الله، محبة الله العبادية، ومحبة رسوله محبة الطاعة. ما هو الوعيد؟ فتربصوا، هذا وعيد، ينتظروا عذاب الله الذي يصيبكم. فدل على أنه لا يقدم هذه الأمور الطبيعية على العبادات. من حب المال طبيعي، لكن إذا عبد المال صارت محبة عبادية. محبة من الإيمان في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا يؤمن يشمل الإيمانين، يشمل نفي الإيمان بالكلية. إذا لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة طاعة تقتضي اتباعه وطاعته، والدين لله بدينه الذي جاء به. الحالة الثانية أن يقدم محبة نفسه أو ولده أو زوجه على محبة الرسول، يحب الرسول لكن يحب نفسه أكثر أو ولده أكثر، فهذا ناقص في كمال الإيمان الواجب. فإذا أحب الرسول أكثر من ولده ومن زوجه لكن أحب نفسه أكثر فنقص إيمانه الكامل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، أي ما بلغت الكمال. عنده أصل الإيمان لكن ما بلغ الكمال. ثم قال: والله لا أنت أحب إلي حتى من نفسي. وهذا في تقديم المحبة العبادية على المحبة النفسية أو الشهوانية أو الطبيعية. ولهما من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة وله طعم. متى؟ إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من أي شيء، من أموال، من أقارب، من نفس. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولهذا المحبة في الله يذوق بها الإنسان حلاوة الإيمان وطعمه وانشراح صدره به. ثالثا: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كراهيته للكفر مثل كراهيته أن يلقى في النار، هذا حال الكمل من الإيمان. ولهذا هذه الولاية وهذه المحبة هي التي يبلغ بها العبد كمال الإيمان. قال ابن عباس: من أحب لله، حبه لله ما هو لأجل مصالح أخرى، وأعطى لله ومنع لله وبذل لله، قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي محبته. ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى لو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي يكون في قلبه الحب قائم لله ولأجل الله. يقول ابن عباس في زمنه في المئة الأولى: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، أي مصاحبتهم ورفقتهم لأمر الدنيا لأجل المصالح نسبية أو مالية أو امسك لي واقطع لك على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا في الدنيا، وفي الآخرة يفرون. أليس يوم القيامة يفر المرء من أبيه اللي بينه وبينه نسب، وأمه وأخيه وصاحبته وزوجته وبنيه؟ يفرون هؤلاء لئلا يطالب بعضهم بعضا شيئا من الدنيا، إلا المتآخون في ذات الله فإنهم لا يفر بعضهم من بعض، فهم في العرصات في ظل عرش الرحمة، وهم آمنون يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يهرب ويفر منهم إلا المتقين، لأنه اجتمعوا في الدنيا على محبة في ذات الله. ثم إن من الناس الآن من يقول: أني أحبك في الله، وهو كاذب، أراد بها مصلحة أو ليدلي بها إلى حاجته، فهذا كذب أولا وافترى في عقيدته ثانيا، فنسب أنه يحبه في الله وهو يحبه لأمر الدنيا. كالذي يمدح غيره لماذا؟ مدحا يتوصل به إلى مراده، والله نعم بفلان، ما همه النعم لكن همه أن ينفذ منه إلى ما يريد، فهذا نوع من أنواع الكبائر.